الداي سفلا سالغا ورسول الله لا لا لا علي أبي حرق لزول فرحوا لناشطي ورسول الله أني غايكو خواني أروكو الجيس نترجول خير راغي كتها ورسول الله لا لا لا علي عظم غلي وحبيبي ريقنا في النغاح ورسول الله I'm gonna get you. الغاب.